يقول في أحد المساجد في بلادنا محراب الإمام مائل عن القبلة إلى جهة اليمين كثيرا، وحصل على مقام نزاع مع كبار السن في المسجد، فجاءت لجنة من الوزارة وقرروا أن القبلة غير صحيحة وأصلحوا الأمر، لكن بعد فترة أعاد هؤلاء الكبار المتعصبون القبلة كما كانت، فنرجو منكم توجيها للشباب السلفي تجاه هذا الأمر. على كل حال ينبغي للإمام وإن كان المحراب فلا بد أن يكون ينحرف، والصفوف أيضا حاولوا أن تنحرف، وإذا صليتم وحدكم المشكلة كيف هؤلاء يتعنتون. وينبغي، ومعروف حتى في مكة كانت مساجد يعني منحرفة عن قبلة، ثم لما جعلوا على المناير ما شاء الله نور، فكل من أراد أن يبني مسجدا من بعيد يرى جهة القبلة. وأما إذا يعني قلت أنت الإمام أيضا متعصب يصلي كما هو فصلاتك صحيح، فعالج الأمر بالحكمة. صلاتك صحيح لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، لكن ما دام تحققتم وجاءت أجهزة وغيرها فلا بد أن تتدرجوا أو تداروهم بحيث فهموهم إن شاء الله شيئا فشيئا، فيمكن أن تصلح إن شاء الله، لا يكون وراءه فتنة كبيرة والله المستعان. من باب التبشير إيش؟ بارك الله فيك، أحد من الأخوان الإماراتيين قال من باب التبشير طيران الاتحاد الإماراتي عملوا فيها مسلة أنا رأيتها وتحدد لك القبلة. نعم، وأنت في المسلة هنا قبلة يرى. نعم، جزاهم الله خيرا. نعم، لكن أنا سافرت قبل هذا ما وجدت، وينبغي ندعو الله تعالى أن يترك كل شيء. جاءت بالمضيفة، جاءت باستحياء هذا الشيء، يعني القارورة تقول لي كذا مخفية شيئا ما وكذا سبحان الله، وقالت هذا موجود ما ندري، نرجو من الله أن يبعده أيضا عنها. نعم، أنا امرأة مستقيمة ولله لم تقدم علي شخص مستقيم ومتزوج، وإمي رفضت، فهل يستحسن لي أن ألح عليها أن توافق؟ فاظفري بذي الدين إن شاء الله إذا كان طابت نفسك، وإن شاء الله يكون فيه خير، وألحي على أمك وإن شاء الله ترضى وتتنازل لأن كانت تحبك إن شاء الله. فنحن أيضا نناشدها أنها توافق، لكن تستخيرين الله تبارك وتعالى كثيرا إن شاء الله وتدخلين في الموضوع. ما هو الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في التكبيرات الأربعة من صلاة الجنازة، وما صحة هذا الدليل؟ صح عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر تعرفون أنه كان متتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم، لكن هو على أنه كان يرفع في كل تكبيرة كما جاء في رواية البيهقي بإسناد صحيح، كان يرفع في تكبيرات الجنازة الأربع كلها أيديه. فبذلك إذا كان الإنسان يرفع، كان شيخ لنا يدرس نحن صغار يقول في مثل هذه المسائل أكثر الروايات ما جاء فيه رفع اليدين، وهذه الرواية جاء فيه رفع اليدين، فيجب علينا أن نؤمن بأن كليهما صحيح، ونعمل في أكثر الأحيان على هذا ونعمل على هذا أيضا، ولا نقول كما يقول متعصب للمذهب أنه في مذهبنا بس صورة واحدة للوتر لا يجوز غيره، لا، ينبغي أن يكون إنصاف مع حديث رسول الله.